على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك الإقلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم ما أنسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك ولك الحمد على ذلك. اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمك والمثنين علينا وأتمها علينا بفضلك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حبك عدل فينا قضاءك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في محكم كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وهمومنا وأحزاننا وأن تدبر لنا أمرنا كله بلطفه فإنا لا نحسن التدبير وأن تكلأنا كلاءة الوليد في المهد وأن تصرف السوء عنا بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء ألا تقطع عنا رزقك يا رب العالمين. اللهم اسقنا مزيدا من الغيث برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اسقنا مزيدا من الغيث برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم اسقنا مزيدا من الغيث برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. لا تعاملنا اللهم بما نحن له أهل وعاملنا بما أنت له أهل إنك أهل التقوى وأهل المغفرة يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الحاضرين ووالدينا ولمشايخنا ولعباد الحقوق علينا وللزاعج بالمسلمين أجمعين. آمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس 68 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحكمة التي لم نتمم شرحها بعد. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى ونفعنا به: لا تترك الذكر لعدم حضورك مع الله فيه، لأن غفلتك عن وجود ذكره أشد من غفلتك في وجود ذكره. فعسى أن يرفعك من ذكر مع وجود غفلة إلى ذكر مع وجود يقظة، ومن ذكر مع وجود يقظة إلى ذكر مع وجود حضور، ومن ذكر مع وجود حضور إلى ذكر مع غيبة عما سوى المذكور، وما ذلك على الله بعزيز. نلخص الكلام الذي قلناه في الأسبوع الماضي أو في الدرس الماضي، ثم نبني عليه التتمة التي أرجحناها إلى هذا اليوم. يحذرنا ابن عطاء الله من أن نصغي إلى وسوسة للشيطان يقول لنا فيها: أنت عندما تذكر الله تذكره بلسانك وقلبك غافل وخيالك مع الدنيا، فما فائدة ذكرك؟ إذا دع هذا الذكر. يحذرنا ابن عطاء الله من الإصغاء إلى هذه الوسوسة الشيطانية قائلا: لا تترك الذكر لعدم حضورك مع الله فيه، أي لأنك تشعر بأنك غافل عن الله، لأن غفلتك عن ذكر الله أخطر وأشد من غفلتك أثناء ذكر الله. وأوضحنا الفرق بينهم: أن تذكر الله عز وجل وأنت غافل مشكلة، لكن المشكلة الأخطر أن لا تذكر الله عز وجل إطلاقا، لا بلسانك ولا بقلبك. ثم يقول لنا: حسن ظنك بالله، عسى أن يرفعك الله من ذكر مع وجود غفلة إلى ذكر مع وجود يقظة. اليوم أنت تذكر الله بلسانك فقط ولا تستطيع أن تسيطر على قلبك وفكرك، لكن إذا استمر الحال بك على هذا النحو فإن الله عز وجل يتجلى عليك برحمة من رحماته وييسر لك يقظة القلب أيضا. عسى أن يرفعك، أي الباري عز وجل، من ذكر مع وجود غفلة إلى ذكر مع وجود يقظة. المراد باليقظة هنا يعني تنبه الفكر إلى ما يقوله الإنسان بلسانه. مثلا أقول: أستغفر الله العظيم وأسأله التوبة. إذا تنبه فكري إلى معنى هذه الكلمات، هذه تسمى يقظة. فالباري الكريم سينقلك إذا استمر بك الحال وأنت تذكر الله بلسانك، سينقلك من الذكر اللساني مع غفلة القلب إلى الذكر اللساني مع يقظة الفكر. وعسى أيضا أن ينقلك من ذكر مع وجود يقظة إلى ذكر مع وجود حضور، أي إلى ذكر مع وجود حضور مع الله. أي عندما تقول أستغفر الله العظيم وأسأله التوبة وأنت تكرر هذه الكلمة، تشعر بأنك مع الله، تشعر بأنك تخاطب الله، هذه درجة أعلى من مجرد يقظة الفكر. إذا قلت: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تشعر أنك أن الله معك وأنك تخاطبه بهذه النجوى، هذه درجة عنك. ثم يقول: ومن ذكر مع وجود الحضور أيضا الباري عز وجل قد يكرمك فيصقلك من ذكر مع وجود حضور إلى درجة أعلى. ما هي؟ يصقلك إلى ذكر مع غيبة عما سوى المذكور. هذه هي الفقرة التي أرجعنا تفسيرها إلى هذا اليوم. كيف يذكر الإنسان ربه مع غيبة عما سوى الإله الذي يذكره؟ نعم، يقضي الفكر، عرفنا معناه سهل. والحضور مع الله أثناء الذكر أيضا عرفنا معناها، هي ما نعبر عنه بالخشوع، بالخشية، بالخشية. تشعر وأنت تذكر الله أن الله يراك وأنك تخاطب، فأنت معه. في هذه الحالة يشعر الذاكر بلذة كبيرة جدا ما مثلها لذة. طيب الدرجة الأخيرة كيف؟ ومن ذكر مع وجود حضور إلى ذكر مع غيبة عما سوى المذكور. إذا استمر الإنسان مواظبا على ذكر الله عز وجل دائما، قطعا سينقله هذا الاستمرار من الذكر اللساني مع غفلة الفؤاد إلى الذكر مع اليقظة، ولسوف ينتقل من الذكر مع اليقظة الفكرية إلى الذكر مع الحضور مع الله والخشوع بين يديه. فإذا استمر يتحول هذا الإنسان إلى حالة أخرى، يصبح في كل أوقاته غائبا عن الدنيا حاضرا مع الله. كيف يكون غائبا عن الدنيا؟ هو موجود في الدنيا، جسمه موجود، معاملاته موجودة، كل شيء في كيانه موجود في الدنيا، لم يمت بعد. إذن كيف يكون غائبا عن الدنيا وهو موجود فيها؟ أي لا يشعر أنه يتعامل مع المخلوقات، وإنما يشعر دائما أنه يتعامل مع الله سبحانه وتعالى. إن تحرك لسانه فلله يتحرك ولله يتحرك، ومن أجل مرضاة الله يتحرك، أيا كانت الكلمات التي ينطق بها. وإن عالج بيده، نعم، اشترح الأشياء بيده، كتابة، عمل، صنعة، أيا كان، فهو بالله أيضا يحرك يده. أي هو لا يفعل فعلا إلا لأنه يعلم أن الله عز وجل هو الذي أمره بهذا الفعل. إن نظر وقلب عينيه في المرئيات فمن أجل أن يرضى الله عنه ينظر، وإن حرك يده بعمل ما فمن أجل أن يرضى الله عز وجل عنه يحرك، وإن مشى يمينا شمالا ذهب وجاء فمن أجل أن يرضى الله عز وجل عنه يمشي. لاحظوا، هو طبعا يتحرك ويتعامل مع الناس، لكنه غائب إلا عن الله. نعم. وإذا واجهه الناس وأقبلوا إليه يتعاملون معه، لا يرى من خلالهم الناس، ولكنه يرى الله عز وجل. جاء من أعطاه مالا لا يرى هذا المعطي، إنما يرى الله. جاء من أخذ منه شيئا لا يرى أن الآخذ هو زيد، وإنما يعلم أن الآخذ هو الله عز وجل. جاءت مصيبة ونسأل الله العفو والعافية، فالصورة زيد من الناس كان سببا لها، لا يرى زيدا، وإنما يرى الله سبحانه وتعالى. فجأة كلف بعمل، كلف بسفر، ذهب من وطنه، خرج إلى مكان ما، قام بعمل من الأعمال، لا يرى أن الدولة هي التي أرسلته، أو أن التجارة هي التي اقتضته، أو أن زيد من الناس، لا، وإنما يرى أن الذي يحركه هو الله سبحانه وتعالى. أن يصبح حاله كما قال ذلك العالم الرباني: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله ومعه وبعده. نعم، هذا شأن الإنسان الذي يكون مع الله عز وجل. ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله، أي رأيت بعقلي أن المسبب له هو الله. ومعه، عندما أجد هذا الرزق جاءني أو هذا الأمر أجده إنما جاء بيد الله عز وجل، فالفاعل له هو الله عز وجل. وبعده، ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله ومعه وبعده، أي أن النتائج التي تأتي هي من حكم الله سبحانه وتعالى. ينظر إلى نتيجة هذا الأمر، حصل على أعقاب ذلك كذا وكذا، هذا من عمل الله، هذا من حكم الله، هذا من تدبير الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام قاله أحد الصحابة الكرام، وإن كنت لا أستطيع أن أثبت باليقين من هو، على كل، ومن كلام بعض الصحابة. هذا معنى قول من عطاء الله، ومن ذكر مع وجود حضور إلى ذكر مع غيبة عما سوى المذكور. ليس المراد بالغيبة يعني أن يقع مغشيا عليه ولا يشعر بالناس الذين من حوله، لا لا، ليس هذا هو المعنى، وإنما المعنى أنه في ما تراه عيناك يتعامل مع الناس تماما كأي واحد منا، لكنه في واقعه ويقينه وفكره إنما يتعامل مع الله سبحانه وتعالى. نعم، هذه هي أعلى الدرجات التي يتبوأها الربانيون، وهي الدرجة التي يرتقى إليها الرسل والأنبياء دائما. نعم، ما الدليل على هذا الذي يقوله معطى الله؟ يعني فهمنا أن الذاكرة ما ينبغي أن يكون غافلا، ذكرنا دليل ذلك من القرآن، ينبغي أن يكون متخشعا، أيضا ذكرنا دليل ذلك، لكن من أين لابن عطاء الله هذا الذي يقول ومن ذكر مع وجود حضور إلى ذكر مع غيبة عما سوى المذكور؟ ما دليله؟ دليل موجود واضح، وهو الحديث الذي يرويه البخاري وغير البخاري. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نقلا عن ربه عز وجل فوحي القدس: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق، وما تقرب إلي عبد بأفضل مما افترضت عليه، وما يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. هذا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلا عن ربه عز وجل. ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام ترجمة مفصلة مبينة لهذا المختصر الذي ذكره لنا ابن عطاء الله، وعسى أن ينقلك من ذكر مع وجود حضور إلى ذكر مع غيبة عما سوى المذكور. كيف يغيب الإنسان عما سوى الله بأن لا تتحرك أعضاؤه إلا بالله عز وجل؟ سمعه، بصره، يده، رجله، طبعا من باب أولى فكره، كل ذلك لا يتحرك إلا بأمر من الله، أي إلا استجابة لأوامر الله، إلا تنفيذا لوصايا الله سبحانه وتعالى. إذن فهذا الإنسان في هذه الحالة حجب عن الدنيا وأصبح مع الله سبحانه وتعالى، غاب عن الدنيا وأصبح مع الله عز وجل. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلا عن ربه عز وجل. ولقد ضاقت عقول بعض الناس عن فهم كلام رسول الله بل عن كلام الله في هذا الحديث القدسي، فحاروا واضطربوا بين أن يضاعفوا هذا الحديث الصحيح الذي يرويه البخاري وغيره، وبين أن يسكتوا أو يتعود. لا، الأمر لا ينطوي على أي إشكال. المفروض من أي مسلم إذا كان صادقا في إسلامه أن يتحقق بهذا الذي يذكره لنا ربنا سبحانه وتعالى، هذا هو المفروض. لكن الضعف البشري هو الذي يحول بيننا وبين التحقق بهذا الأمر. ضعف يعني ضعفنا يتمثل في الغرائب التي تجتذبنا إلى الدنيا، في الأهواء التي تجعلنا نقف أمام الملهيات فنتلهى بها، أمام المنسيات فتنسينا مولانا وخالقنا. نعم، هذا هو الواقع، هذه حال مرضية. وإن عفي الإنسان من هذه الحالة المرضية وهو مؤمن بالله لا يمكن إلا أن يصل إلى هذا المستوى الذي يقوله لنا الله عز وجل ويرويه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه. لكن عندما نسأل نحن المرضى الذين حجبنا عن الله بالدنيا ما الدواء لكي نتخلص من هذا المرض، من هذا الضعف؟ الجواب: الدواء ذكر الله. هذا الذي يقوله لنا الدوام استمرار والدوام والاستمرار والاستمرار على ذكر الله. ذكر الله ذكر الباري عز وجل يبدأ في أكثر الأحيان بالذكر لسانه كما قلنا بالأمس. فإذا استمر الذاكر على هذا النحو انتقل وقفزت به الحال إلى ذكر مع يقظة العقل إلى ما يقوله من تسبيح من توحيد من تهليل من استغفار إلى آخره. فإذا استمر واستمر واستمر ينتقل به الحال إلى حضور مع الله، يشعر أنه مع الله، فينتابه من ذلك حالة خشية، حالة خشية، نعم، وهو يقول الله الله الله أو لا إله إلا الله، أيا كان نوع الذكر الذي يذكره، يشعر أن الله معه، وهذا الشعور يأتي من تجليات الله عليه. دائما الخطوة الأولى تكون من الله عز وجل، نعم، ثم تليها آثار ذلك منك. فإذا استمرت بك الحال على هذا النحو تنتهي إلى هذه النهاية التي ينبغي أن تكون قصارى هم كل مسلم، كل مسلم، نعم، أي أن يكون شعاره فعلا كما قال ذلك العالم الرباني: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله ومعه وبعده، أي بالله تقع الأمور كلها ولله تقع، وبحكم من الله وبأمر من الله تخلق وتوجد، نعم، هذا هو الدواب. لكن بما أننا بعيدون عن استعمال هذا الدواء نعجب لهذا الكلام الذي يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلا عن ربي، نقلا عن ربي، نعم، وما يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل، وسيد النوافل ذكر الله سبحانه وتعالى، وما يزال العبد، كل النوافل سرها ذكر الله، الصلاة من ذكر أقم الصلاة لذكري، فأنت إذا كنت تصلي أنت مع الله تذكر الله سبحانه وتعالى في قيامك في ركوعك في سجودك في تشهدك تذكر الله سبحانه وتعالى. النوافل كلها كالجسد وروح هذا الجسد ذكر الله سبحانه وتعالى. فسيدنا رسول الله ينقل عن ربه أن الله قال: وما يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذا البداية من الله، الفضل يبدأ من الله لا منك. طرقت الباب وظللت تطرق بذكر الله بالنوافل التي روحها ذكر الله عز وجل. ربما استمر بك الحال حتى تظهر عبوديتك لله وأنت تطرق الباب بذكر الله، عندئذ يفتح لك الباب ويتجلى هذا الفتح بمحبة من الله لك. فإذا توهج قلبك بهذا الحب الهابط إليك من عند الله عز وجل تنتقل من الغيبة إلى من الغيبة عن الله إلى الغيبة عما سوى الله. هذا ما سيقع، وترجمة ذلك ما يقوله لنا الله عز وجل: فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به. إذا سمع شيئا لم يفهم من ترجمة ما يسمع إلا تسبيح الله، إذا وقف في بستان وسمع أصوات الطيور، نعم، والبلابل، نعم، لم يجد في أصواتها إلا تسبيح الله سبحانه وتعالى. إذا سمع حفيف الأشجار، إذا أصغى إلى خليل الأنهار، إذا سمع الرعد وهو يدوي في الآفاق. كل ما يسمع إذا سمع زمجرة الحيوانات، سمع أصوات المتكلمين، لا يرى في ذلك إلا بلاد الله، لا يرى في ذلك إلا ما يذكره بالله سبحانه وتعالى. نعم أجل، فهو كل ما يسمعه يتلقاه على أنه أنشودة تعرفه بالله، تعرفه بصفات الله سبحانه وتعالى. نعم. فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع، هذا معنى ذلك، كنت سمعه. الكلام مجاز واللغة بليغة، وليس المعنى والعياذ بالله أن الله يصبح أذنه أو سمعه، لا، أي لذلك في رواية فبي يسمع وبي يبصر، هذا تفسير. نعم. كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. نظر، أيا كانت الأشياء التي تقع عيناه عليها لا يرى فيها إلا خطوطا تحدثه عن صفات الله، لا يرى فيها إلا كلاما يذكره بوحدانية الله، يحدثه عن عظمة الله، يحدثه عن تدبير الله، يحدثه عن حكمة الله، يحدثه عن رحمة الله سبحانه وتعالى. أيا كان الشيء الذي تقع عليه عينه، أيا كان. طبعا مثل هذا الإنسان الذي يكون حاله بهذا الشكل يغيب عما سوى الله، طبعا لا يستعمل بصره فيما حرم الله، لا يستعمل، لأنه مع الشرع ومع الحقيقة في آن واحد. يعني ليس معنى هذا الكلام ما قد يفهمه بعض الجاهلين، نعم، من أن نفس هذا الإنسان إذا أصبح لا يرى إلا بالله فلننظر إلى أي شيء، لا حرج، لا أحكام، نعم. لكن لو فرضنا أنه رأى بدون قصد منه ما لا يحل له أن يراه، فإنه لن يرى في هذا الذي رآه إلا ما يذكره بالله، مع العلم بأن المحرم محرم. نعم. فهذا معنى قوله أيضا كنت سمعه، كنت بصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. لا يمكن أن تتحرك يده إلا بما يرضي الله، أيا كان نوع الحركة التي يستعمل يده من أجلها، لا يمكن. ثم المباحات التي يستعمل يده من أجلها لا يستعمل يده فيها إلا وهو يعلم ويتذكر ويتصور أنه مع الله عز وجل. إن كتب أثناء كتابته يعلم أنه يتعامل مع الله ويسخر يده لمرضاة الله سبحانه وتعالى. إن قلب أوراق صفحات فمن أجل أن يسترضي الله سبحانه وتعالى. إن غرس نباتا، إن ابتلع نباتا، إن صنع صنعة، إن أقام أي عمل من الأعمال، فهو لا يحرك يده هذه إلا وهو متذكر يقظ إلى أنه يفعل هذا من أجل أن ينال رضا الله سبحانه وتعالى. فهذا معنى قوله ويده الذي يبطش به. كذلك إن مشى ذاهبا آيبا، أي كان سبب غدوه ورواحه حركته، كذلك لا يحرك قدميه إلا فيما يرضي الله عز وجل، بل هو أثناء تحريكه لأعضائه هو مع الله. واقع أن هذا الحديث يعني ضرب لنا أمثلة ببعض الأعضاء، وإلا فكل ما يملكه وهو لا يملك شيئا، لكن كل ما يتمتع به الإنسان من قدرات عضوية لا تتحرك في كيانه إلا بالله سبحانه وتعالى. فقط هذه نتيجة ذكر الله، هذه نتيجة الاستمرار على ذكر الله سبحانه وتعالى. عندئذ يكون كما يقول بعض علماء هذا الشأن عرشيا وفرشيا بأنواعه، يكون فرشيا يعني يكون مع هذه الأرض وآلها في التعامل التجارة الزراعة الصناعة، لكنه في الوقت ذاته يكون عرشيا أي يكون مع الله، فجسمه وأعضاؤه تتحرك الحركة التي نتحركها نحن جميعا، وعقله وفكره وكيانه ومشاعره مع الله سبحانه وتعالى. نعم، هذه هي النتيجة التي لا بد أن يصل إليها الذاكر. هنالك معنى آخر لهذه النهاية التي يعبر عنها ابن عطاء الله بقوله: ومن ذكر مع وجود حضور إلى ذكر مع غيبة عما سوى المذكور. هنالك معنى آخر يتمثل في ماذا؟ في أن الإنسان بعض الناس أثناء الاستمرار بالذكر فعلا يغيب. الآن نتكلم عن الغياب المعنى الحقيقي، يعني يقع في حالة جذب، يقع في حالة جذب. نعم، إن عملته في أمور الدنيا لن يعني تستطيع أن تتعامل معه، إن حدثته ربما لن يتجاوب معك في حديثه. الاستمرار دائم الدائم الدائم على ذكر الله بالنسبة لبعض الناس قد يوقع هذا الإنسان فعلا في غيبة عن المكونات، لأنه مع الله ولأن فكره أخذ من هذه الدنيا. ما يعني قيمة هذه الحالة؟ في الواقع هي حالة ضعف، هذه حالة ضعف. وكبار الصالحين الربانيين تحرروا من هذه الحالة، الرسل والأنبياء ما يقعون في هذه الحالة قط. نعم، لكن أثناء السلوك أثناء سير الإنسان إلى الله عز وجل ربما مر بهذه الحالة ثم يتجاوزها ثم يتجاوزها. نحن عندما نقرأ تراجم بعض الصالحين، نعم، نجد تراجم مثلا لم نعثر على مثلها في حياة الرسل والأنبياء. نعم، يعني مثلا عندما نجد أن سهل التستري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، نعم، يروي عنه من يتزم له أنه مدة 30 عاما لم يمس جنبه الأرض. نعم، لم يمس جنبه الأرض. طيب نقول، طيب في الواقع أن هذا الحال تنزه عنه الرسل والأنبياء، وهذا حقيقة فعلا تنزه عنه الرسل والأنبياء، فما التفسير؟ تفسير لهذا أن هذه حالة ضعف تنتاب بعض السالكين إلى الله سبحانه وتعالى، وهي حالة انفعال غير إرادي وليست حالة فعل اختيارية. ولذلك ما ينبغي أن يمتد لسان أحدنا من الاعتراض أو النقد على مثل هؤلاء الصالحين. ذهب من الناس يسمع يقرأ مثلا رسالة القشيري في ترجمة مثلا معروف الكرخي أو سهل التستري أو فلان مثل هذه الأمور، يغريه الشيطان بأن يمد لسانه بإقالة السوء في حقه. هذا الموقف سم قتال لا يجوز أبدا. تأمل جيدا، هؤلاء الناس انتابتهم حالة غير إرادية، غير إرادية. يقول لماذا لم يقع في مثل هذه الحالة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنا يتسع لقدر كبير من الماء، 100 لتر من الماء، إناء لا يتسع إلا 5 ألتار من الماء. طيب، فإذا أردت أن تأتي 100 لتر من الماء تصبه في هذا الماء الصغير، ما الذي يحدث؟ الماء يفيض والوعاء يمتلئ، ثم إن الزائد كله يرى، نعم، وينساب يمينا وشمالا، بينما الوعاء الكبير تليق هذا الماء فيه ولا تكاد تشرب. قلوب الرسل والأنبياء صاغها الله عز وجل على نحو تتحمل أكثر من هذا بكثير، لأنهم رسل ولأنهم مشرعون ولأن أعمالهم حجة لنا، نعم. لكن هذا لا ينطبق على كثير، حتى الصحابة هذا الكلام لا ينطبق عليه، نعم. في الصحابة من انتابه مثل هذه الأحوال، كذلك التابعين. فهذا هو الفرق بين الأنبياء والرسل وبين، لا أقول كل، بين بعض السالكين إلى الله سبحانه وتعالى، مع العلم بأن هذه الحال قد تمر. سالك تشتري بعد ذلك تجاوز هذه الحال. نعم، في الناس من الصالحين من عاشوا حياتهم كلها في حالة جذب، في حالة جذب، مثل الشيخ أحمد البدوي. هذا الإنسان له حالة خاصة جذب إلى الله بسبب كثرة الذكر كما نقول له، لكنه وقع في الغيبة الكلية التي أقصته عن الناس كلهم. وكان الشيخ أحمد البدوي رحمه الله ورضي الله عنه في عصر ابن دقيق العيد، وابن دقيق العيد من الفقهاء المشهورين، نعم. ولو أننا نظرنا إلى واقع الشيخ أحمد البدوي ربما رأينا فيه أمورا تخالف الشرع، ماذا نصنع؟ نبين الحكم الشرعي، ونبين أن حكم الشرع يخالف هذا الأمر، ونسلم لهذا الإنسان حاله. نقول إذا أخذ ما وهب فقد أسقط ما أوجب. وقد روى ابن دقيق العيد نفسه كما يروي ابن العماد في كتابه شذرات الذهب عن ابن دقيق العيد، قال يعني كنت أنظر إلى الشيخ أحمد البدوي فأرى الوقت يمر، وقت الصلاة يمر ويدخل وقت الصلاة الثاني لا أجده يقوم إلى الصلاة، لكنه هكذا في حالة ذهول. فقلت له مرة يعني ما رأينا رجلا من الأولياء في مثل حالك، أين الصلاة التي أمرك الله سبحانه وتعالى؟ فأمسك بذيلي وقال لي لأذرون دقيق أبيك. قال وفتحت عيني فرأيتني في فلاة ليس فيها أحد، ولم أدري هل أسير يمنة أم يسرة، واحترت وتألمت وبقيت مدة في تلك الفلاة لا أعلم كيف أتحرك وأين أتوجه. فجأة رأيت رجلا ظهرني دنا إلي وسلم عليه قال لي مثل أحمد البدوي لا ينتقد يسلم له حالا. الآن سيأتي إلى هذه الرابعة التي تراها أمامك، اذهب إليها وانتظر حتى يأتي، وإذا سوف يكون معه جمع من الناس يصلون، صل معهم ثم اعتذر له من الكلام الذي ذكرت. قال شددت نفسي إلى تلك الرابية وانتظرت. فعلا رأينا الشيخ أحمد البدوي قادم ومعه سلة من الناس لم يعلموا، وأذن وأقيمت الصلاة وكنت فصليت معهم، ولما انتهينا من الصلاة دنوت إليه واعتذرت إليه. نعم، فأمسك بي وأعادني إلى المكان الذي كنت فيه. نعم، هذا ما يرويه ابن دقيق العيد ذاته، كان معاصرا لأحمد البدوي. معنى هذا الكلام، هل هذا يعني أن نتساهل بالشرح؟ لا، لا نتساهل بالشرح، لكن المجذوب له حالته الخاصة، نسلم له حاله لأنه غائب، لأنه في حالة تنطبق عليها القاعدة القائلة إذا أخذ ما وهب فقد أسقط ما أوجب. نعم، وهذه هي حاله، لكن إذا صح تقول له هذا العمل غير جائز وهذا يجب وهذا غير جائز إلى آخره، لأن الشرع هو غطاء الحقيقة والحقيقة هي لب الشريعة، فكلاهما متلازمان. نعم، إذا انتهينا من هذا إلى أن معنى كلام ابن عطاء الله وعسى أن ينقلك من ذكر مع وجود حضور إلى ذكر مع غيبة عما سوى المذكور. المعنى الثابت المطلوب هو الذي قلت، أي أن نتعامل مع الدنيا ولكن أفكارنا تكون مع الله سبحانه وتعالى، لا تحرك يدك إلا بالله، لا تمشي في رجلك إلا إلى ما يرضي الله، لا تستعمل أذنك إلا لسماع ما يرضي الله، كذلك البصر، فإن سمعت وإن أبصرت لا تجد في ذلك إلا ما يذكرك بالله سبحانه وتعالى. هذا هو المعنى الذي انتهى إليه الربانيون وانتهى إليه الأنبياء والرسل، ولكن ربما وقع الذاكر في حالة أخرى هي حالة ضعف، ربما وقع في حالة جذب أخذ من نفسه من شدة وكثرة ذكره لله سبحانه وتعالى، لأنه أخيرا لابد أن يعود إلى الوضع السليم السوي. نعم، وهي لذلك يسمى حالة، الحال تمر لا تبقى ولا تستمر. هذه هي البقية التي أرجعنا تفسيرها إلى هذا اليوم. ثم ينقلنا ابن عطاء الله إلى الحكمة التي تليها، وفيها يقول رحمه الله تعالى: من علامات موت القلب عدم الحزن على ما فاتك من الموافقات، وترك الندم على ما فعلته من وجود الزلات. من علامات موت القلب عدم الحزن على ما فاتك من الموافقات. ما الموافقات؟ الطاعات التي توافق أمر الرب سبحانه وتعالى. ليس من الناس كان يحضر مجالس العلم، كان يحضر مجالس الذكر السليم الصحيح التي يذكر فيها الله، ثم إن الدنيا شغلته فانقطع، عن مجالس العلم أو عن مجالس الذكر. طيب انقطع هذا الإنسان المنقطع له حالتان. الحالة الأولى أن تنتابه مشاعر من الأسى والألم، فيجد أن خيرا كبيرا قد حرم منه وقد فطم منه، وإذا ذكر بهذا الذي حرم منه تعتصر منه المشاعر وتتألم منه الأفكار، يعني يأسى له قلبه. هذه هي الحالة الأولى. هذه الحالة إذا وجدت فذلك دليل على أن قلب هذا الإنسان نابض لا يزال وحي ولا سوف يعود إلى مثل هذه الطاعات التي توافق أمر الله. لكن إذا ودع هذه المجالس وأعرض عنها وأدبر عنها غير آسف عليها، غير متأثر إطلاقا بشكل من الأشكال، فاعلم أن هذه الحالة دليل على أن قلب هذا الإنسان قد مات وقد أقفل أغلق، لم تعد تتسرب إليه عبرة. الإنسان قد في بعض الأحيان لعامل من العوامل ينقطع عن طاعة، عن ورد، عن عبادة، كان يقوم الليل فلم يعد يقوم الليل، ممكن هذا. لكن المقياس الذي يدل على خطورة هذا الأمر أو عدم خطورته أن يرجع إلى قلبه. فإذا رأى نفسه متألما كلما ذكر بالليالي التي كان يقوم فيتهجد فيها ويناجي الليل باري عز وجل فيها، ثم شغل مثلا بالدنيا أو بغيرها عن هذه الليل، يتألم ويبكي ويندم ويشعر بوحشة ويتذكر الأنس الذي كان يتقلب فيه في تلك الليالي. إذا هذا الإنسان لا يزال مشدودا بشكل ما إلى الله سبحانه وتعالى، لا يزال قلبه حيا نابضا، ولا تزال تجليات الله عز وجل متجهة إلى فؤاده. لكن في كثير من الأحيان يعرض عن هذا الورد الذي كان يأخذ نفسه به، نقول عن تهجد مثلا، إذا ذكر به ضحك ولم يتأثر إطلاقا، يعني تجربة مر بها والرجل تجاوزها، كنا والله في أيام شبابنا نفعل كذا وكذا وكذا وكذا، ومرت تلك الفترة غير منسوف عليها. هذا الأمر خطير جدا، وهو يدل على أن هذا الإنسان يسير في الحجاب، يسير في الحجاب، ولا تعلم إذا جاءت المنية كيف تكون حاله في هذا الشكل. مثل هذه الحالة تماما نحن نفسر هذه الحكمة إجمالا ثم نفصل القول فيها فيما بعد إن شاء الله. كذلك ترك الندم على ما فعلته من وجود الزلات. زيد من الناس زلت به القدم، ارتكب معصية من المعاصي، ارتكب محرما من المحرمات. هذا الإنسان بعد أن تجاوز هذا المحرم وصحى قلبه كثيرا ما يلتاع فؤاده ألما، وكأن عقربا قد لدغه، ويتمنى لو أنه رجع، لو لم يكن مولودا في تلك الليلة أو في ذلك اليوم الذي عصى الله. كثيرونهم الشباب الذين يتجاوزون مرحلة من المعصية وقعوا فيها، لكنهم دائما في حالة أسى وفي حالة ألم وفي حالة بكاء، وكأن الواحد منهم يردد قول ذلك الإنسان: تعست ليلة عصيتك فيها، كيف لم أستحي وأنت الرقيب. لكن هناك إنسان آخر يعصي الله ويمر من هذه المعصية وهو يلتذ بخيالاتها وهو يلتفت بأيامها ويتمنى لو أنه قد عاد إليها.